الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الأمين. أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءات التفسير الفقهي أتناول فيه قوله تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ففي هذه الآيات أن الرؤى منها ما يتعلق بأمر الرائي، ومنها ما يتعلق بالجماعة، ومنها ما يتعلق بكل الأمة. وفيها أن الرؤيا المنامية قد تخالف الواقع المعتاد فتحصل الغرابة بها. وفي الآية أن أهل العلم يرجع إليهم سؤالا واستشارة واستفسارا، وأنهم أعالي القوم وهم الملأ. وفي الآيات أن تأويل الرؤى يعرف عند كثير الأمم حتى من غير المسلمين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وفي حديث أبي قتادة مرفوعة: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. وفي حديث أنس مرفوعة: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي حديث أبي هريرة مرفوعة: لم يبق من النبوة إلا المبشرات الرؤيا الصالحة. وفي حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنها من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره. وفي الآيات أن حديث الإنسان بما لا يعلم قد يضيع الفرص الكبيرة الكثيرة ويوقع في المصائب العظيمة، كما في قول هؤلاء أضغاث أحلام. وفي الآية دليل على أن الرؤيا لا يلزم أن يكون تأويلها على أول تعبير لها، فإن القوم قالوا أضغاث أحلام ولم تكن كذلك. وفي الآيات التحذير من أن يتكلم الإنسان فيما لا علم له به. وفي الآيات أن الله تعالى يهيئ الأسباب التي يظهر بها فضل أهل الفضل. وفي الآيات إرسال أهل المكانة والفضل ممن يوكلون في قضاء الحوائج. وفي الآيات نقل العلم. وفي الآيات الترغيب في الصدق والالتزام به، ولذا قال يوسف: أيها الصديق أي كثير الصدق. وفي الآيات تسمية تعبير الرؤيا فتوى لأنها توضح الأمر وتبينه. وفي الآيات جواز بذل الأسباب لحفظ الأطعمة وصيانتها من التلف. وفيها مشروعية التخطيط للأعمال والمشاريع بما يحقق أعلى درجات المصالح. وهذه الآية أصل في القول برعاية المصالح الشرعية، وفيها أن مبنى الولايات على حفظ المصالح، وأن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. ومن مقاصد الشرع إرشاد الناس إلى مصالحهم الأخروية والدنيوية، خلافا لقول الأشاعرة. وليس من الواجب على الله أن يقدر لهم مصالحهم، بل من فضل الله أن جعل أحكام الشريعة محققة لمصالح الخلق، خلافا للمعتزلة. وفي الآيات جواز حفظ الأطعمة وادخارها في غير وقت الحاجة إلى وقت الاحتياج لها، وفي الآيات العفو عن أخطاء الآخرين كما عفى يوسف عن عدم ذكر الفتى له بضع سنين. ثم قال تعالى: وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاش لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. ففي هذه الآيات جواز سعي الإنسان في دفع التهمة عنه وطلب البراءة منها، وفي ثنايا ذلك مدح الصبر والأنات، وفي الآيات جواز السعي في تحصيل السمعة الحسنة إذا كان قصد الإنسان منها تحصيل أمور أخروية، ولتكون سببا في استجابة الناس لدعوة الحق. وفي الآيات الترغيب في الإعراض عن ذكر الآخرين بالسوء ولو كان فيهم، ولذا أعرض يوسف عن ذكر امرأة العزيز. وفي الآيات الترغيب في الوصول للحق في قضايا الناس وخصوماتهم والتحقيق الدقيق وسؤال من له علاقة بالأمر للوصول للحق. وفي الآيات التوصل للحق بتقرير المتهمين بما يوصل للإقرار. وفي الآيات أن الإقرار أقوى من البينة في تثبيت الحقوق. والأظهر أن لفظة وما أبرئ نفسي من كلام امرأة العزيز لاتصال السياق بكلامها ولعدم حضور يوسف بعد، وقيل بأنه كلام ليوسف عليه السلام فاستدل به على كراهية تزكية الإنسان لنفسه. وفي الآيات التحذير من الاستجابة لدعوة النفس إلى مخالفة أمر الله تعالى، وفيها تحريم التدابير الخفية والمكائد لخيانة الآخرين. ثم قال: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ففي هذه الآيات أن مما يختار في الموظفين من الصفات الأمانة والصبر والعلم والقدرة على الحديث. وفي الآيات فضيلة العلم، سواء العلم بأحكام الشريعة أو العلم بتصريف الأمور وتدبيرها أو العلم بتأويل الأحلام وتعبير الرؤى، وأن ذلك من أسباب خيري الدنيا والآخرة، وأنه أفضل من جمال الصورة الظاهرة التي كانت سببا لسجن يوسف، بينما العلم كان سببا لرفعته ونجاته وعلو شأنه. وفي الآيات جواز إخبار الإنسان عما لديه من صفات جليلة، كما في كتابة السير الذاتية بشرط الصدق في ذلك وعدم قصد الرياء والسمعة وعدم التحيل لأخذ ما لا يحل. وفي الآيات عدم ذم ولاية الأعمال متى قصد الإنسان بذلك الخير وأجر الآخرة. وفي الآيات جواز طلب تولي الولاية لمن علم من نفسه الأهلية في ذلك وتحقيق المصلحة وعدم الكفء لها. وفي الحديث لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، أخرجه مسلم. وفي الآيات جواز تولي أعمال الجباية في الأرزاق متى كان القصد التوسيع على الناس وحسن التدبير. وفيها أن رغد العيش والتوسع في المعايش ليس من الأمور المذمومة شرعا. وفي الآيات جواز عمل الرجل الفاضل عند الرجل الفاجر والسلطان الكافر إذا لم يكن في ذلك مخالفة للشرع ولا إعانة على المعصية والظلم. وفيها الترغيب في الإحسان وأنه من أسباب التمكين في الأرض، واستدل بالآية على جواز الحيلة للتوصل إلى المباح وما فيه غبطة وصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.